صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام على المغسل بالدماء السلام على المجدل بالعراء. يا عبرة المؤمنين ويا سلوة الفاقدين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبال أئمة سفينة النجاة وعين الحياة، ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قف إن وصلت لروضة الزهراء، مودع قبر أم الليلة. قف إن وصلت لروضة الزهراء، واخضع بحضرة كعبة الأرزاء. شو تسوي إذا وصلت؟ واسكب دموعك حسرة وتلهفا وأذل حشاك بمقلة حمراء. واندب رزايا التي صبت على قلب النبي بلوعة وبكاء، واذكار بموقفك الحسين وقد أتى قبر البتولة في أمام لقائي، فتزاحمت تلك الهموم بقلبه وعليه سد الجور كل فضائي، فهوى على القبر المشرف فهوى على القبر المشرف يشتكي ما قد يلاقي من عظيم بلائي. وبطيب روضتها يمرغ خده وحشاه يزفر من شجل إشجائي أماه يا زهراء أماه ها أنا عن جوارك مبعد وعلى أذايا يتكالبت أعدائي أمايا هل أعنوه لجيش أميتي وأنا الحسين سلالة العليا مو بس هاي وانتك ها أمايا أنبأني النبي وصنوه عند الممايات بأفجع الأنباء أماه في عيني صحائف مصرعي في كربلاء وحيرتي وبلائي أماه إن لنا بعرصة كربلاء حشرا قوافله من الشهداء يا زهراء وأظل ما بين الكتائب مفردا حيران بين أحبتي وخبائي وأخر من مهري بسهم منية وأخر من ظهري من مهري بسهم منية متنشبا بالسم في أحشائي اسمح لي ويحز نحري من قفائي ويحز نحري من قفائي ولم أذوق ماء وتخضب شيبتي بدمائي ها وياي احنا على قبر الزهرة ها مشتاق اشوفك قبل ارحل يا زكية تحفظها مشتاق اشوفك قبل ارحل يا زكية اقسم عليك بضلعك ترديه يما مثل حالي ابد ما صار اي حال مطرود من طيبة وعندي حرام واطفال واشوف بين في سما الاهوال لهلال ليتش تشوف هلال ذبح بهالمس واقف على قبرك وهمي واقف وياك تعبان من جور الدهر ما غفت عيناه، تعبان من جور الدهر ما غفت عيناي، بالله ظنيني من قبل تذبحني عداي، انا العزيز وجارتي الدنيا عد. حسينا ماشي بطريق الموت وهذا آخر وداع، أي يما بمان الله يا مكسورة الأضلاع، والله أحس روحي تنازع مني ينزاع، وين المدينة وين أرض الغاض، طليع وعندك فاطمة بنتي وديعة، ما نقدر ناخذها ويانا يا زهرة، طليع وعندك فاطمة بنتي، يلا مثل ما تعودني، ها طالع وعندك فاطمة بنتي وديعة، فوق المرض ما تحتمل ضيم وفجيعة، مكسور خاطرها وحالتها فظيع، هي أهون علي الموت من تنظر إلي، يم الحسين ما زلزل أركاني وفتني بدرب المنية، بالذبح جدي وعدني فرقاك والله فرقاك، قبل الشمر يا يما ذبحني، اي والله فرقاك فرقاك يا يما، يا من قبل الشمر والله ذبحني، آهين وحسينا. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي بن كعب: الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه لمكتوب على يمين العرش، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. ازحفوا شوية على اليسار حتى يكون لإخوانكم المؤمنين مجال. كان حديثنا يدور حول الثمرات التي جناها الدين من نهضة الحسين عليه السلام، وبينا من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول، قرأنا قراءة تأريخية حول الدين قبل نهضة الحسين وبعد نهضة الحسين، ولاحظنا الفارق والمائز وما أحدثه الحسين عليه السلام في الدين. النقطة الثانية، تعرضنا إلى ما أحدثه الحسين عليه السلام في واقع الأحرار، في واقع الأمة، في واقع الناس، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، شيعة كانوا أم سنة. والذي يتحرى التأريخ يجد أن كثيرا من الثورات التي ما كانت تمت إلى الإسلام بصلة كانت تستلهم إباءها وتستلهم صمودها من الحسين عليه السلام. ثم تعرضنا إلى ثمرتين، بقاء الدين وبقاء القرآن، وهما من الثمرات التي لا تقدران بثمن. في هذه الليلة نتحدث عن المحور الثاني من محاور بحثنا، وهو الثمرات التي جناها التشيع من نهضة الحسين بشكل خاص. سنتعرض أولا إلى ثمرتين مهمتين في النقطة الأولى، وفي النقطة الثانية سنتحدث عن أساليب الدعوة التي كان التشيع يدعو بها إلى فكرته وإلى مذهبه وإلى نظرياته. وفي الثالثة سنتحدث عما قوبل التشيع من الجهات الأخرى، من الحكومات، من القوى المضادة إلى التشيع، ماذا صنعوا؟ سنتحدث في النقطة الثالثة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، الثمرة الأولى من ثمار التشيع التي جناها من الحسين عليه السلام هو بروزه، بروز الكيان الشيعي بوضوح أمام الملأ. لو قرأنا التاريخ لوجدنا أنه في زمن معاوية ويزيد كان الناس يؤخذون بتهمة حبهم وولائهم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كل من يحدث بأحاديث أمير المؤمنين يشطب من ديوان العطاء ويسقطهم معاوية من بيت مال المسلمين. وكذلك كان يستقصي أنصار وأصحاب وحملة فكر أمير المؤمنين عليه السلام. وبالتالي لما جاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه بين إلى الأمة كلها القوام الذي يقوم عليه التشيع. التشيع ليس هو بالقتل والقتال والصمود أمام الظالم، لا، التشيع أشار الحسين عليه السلام إلى أن التشيع في حقيقته اتباع أهل البيت، اتباع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ربما حينما نحقق في التأريخ نجد أن التشيع وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، والروايات شاهدة، يا علي أنت وشيعتك معي في الجنة، تمام؟ لكن الوضوح والبروز إلى العالم كله أن التشيع هو طريق علي وطريق الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الحسين عليه السلام. هذه أول بادرة وأول ثمرة يختص بها التشيع. لذلك كان الشيعة وحدهم هم الذين يحتفلون بالحسين احتفالا يليق بمقامه. أفتش في كل العالم، وإن كان بعض المذاهب يحتفلون في اليوم العاشر من المحرم لكن ليس كما يحتفل الشيعة. كالموالك مثلا في بلاد المغرب العربي وفي مصر وفي بعض البلدان يحتفلون بالحسين عليه السلام، يستعرضون شخصيته ويستعرضون قيمه ومبادئه، لكن أن يكون الحسين عليه السلام ملهما ومربيا ومعلما ومثقفا. التشيع وحده هو الذي استفاد من هذه الثمرة. فأول ثمرة جناها التشيع مدرسة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، التي بنت لنا هذا الكيان الذي وقف صامدا أمام الحكومات. انظر إلى حكومة بني أمية بعد مقتل الحسين، ماذا صنع يزيد بالشيعة؟ ماذا صنع العباسيون؟ المنصور الدوانيقي، هارون الرشيد، الحجاج بن يوسف، ماذا صنع بالشيعة؟ المتوكل العباسي. لو كانت الشيعة يعني ليست قائمة على منهج الله ومنهج رسوله وأهل البيت لسقط هذا التشيع من أول يوم قامت ضده الحكومات الأموية والعباسية. وهذا يدل على صدق التشيع وإخلاصه لله تبارك وتعالى ولأهل البيت. لذلك هذه ثمرة لا تقدر بثمن. وهنا أريد أن أؤكد على الإخوة المؤمنين الحفاظ على هذه الثمرة التي حافظ عليها آباؤنا وأجدادنا، الحفاظ على المآتم، إعطاؤها حرمتها، إعطاؤها قداستها، إعطاؤها مكانتها التي أكد الله تبارك وتعالى عليها والنبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الشعيرة لا ينبغي أن نتنازل عنها قيد أنملة، لأنها من الخطوط الحمراء، لأنها من المبادئ الإنسانية والمبادئ الدينية والمبادئ العقائدية والمبادئ أيضا العاطفية، التي لو فتحت قلوبنا لوجد الحسين متربعا على عرش قلوبنا. لاحظ، فهذه ثمرة رائعة حضور هذه المآتم. لا تقل لي لا توجد فيها ثمرة، أقل القليل أن تكتب في سجل الحسين عليه السلام. من منا ما يتمنى أن يدون في سجل الحسين؟ يذكر في قضية، هذه جملة معترضة، أحد الخطباء في النجف الأشرف رزقنا الله وإياكم الوصول، في اليوم العاشر كان يريد أن يذهب لقراءة مجلس. أي القضية حدثت في زمن السيد أبي الحسن الإصفهاني على الله مقامه. فعنده طريقان، طريق مختصر قريب وطريق بعيد، إذا راح على الطريق البعيد يتأخر، وإذا راح على الطريق القريب هناك رجل مؤذي ما يمر أحد إلا يقطع عليه الطريق، احتمال يشوفه واحتمال لا. فهذا قال خليني أروح على الطريق القريب، وفعلا عبر عليه وشاف هالرجل المؤذي. قال له إلى وين؟ قال له والله عندي مجلس على الحسين، وتعرف اليوم عاشر. فقال له أنا ما أخليك تطوف إلا أن تقرأ لي على الحسين، تقرأ لي تطلع. قال له يريد يعني شوف له مخرج حتى ما يتأخر. قال له أنت تعرف مآتم الحسين إلها حرمة، ولازم يكون حضور حتى أنا أقرأ تقدير. قال له مو أنت تقولوا إلى الناس أن أهل البيت يحضرون، وأهل البيت فيهم كفاية، الله اقرأ لي. قال له أيضا من عزة الحسين عليه السلام أن يكون له منبر، أنت ما عندك منبر. فجثى على ركبته ويديه، قال له اصعد على ظهري واقرأ، أنا منبر بس اقرأ لي. فصار يقرأ له على الحسين وهو يبكي، يقرأ وهو يبكي. خلص قراءته وراح. بعد أيام هذا المؤذي توفي. هذا الخطيب يرى في عالم الرؤيا أن هذا جيء بجنازته إلى حرم أمير المؤمنين. فطلع أمير المؤمنين يمنع الناس أن يدفن في حضرته. يقول الخطيب فعن لنا فارس من جهة كربلاء. وصل وإذا به الحسين أبتا هذا من خدمتي خلوه أنا شافعه. فدفن عند أمير المؤمنين عليه السلام ببركات الحسين. ايش هالعظمة لو نحكي إلى يوم القيامة حتى نبين فضل هالمآتم ما نقدر. لاحظ هذا فضل الحسين علينا. تقدر تقدر هالثمرة بثمن؟ ما نقدر. الثمرة الثانية تفرغ أهل البيت لبيان الكيان الشيعي العلمي والثقافي. الحسين فتح المجال بعد أن كان التضييق وبعد أن كان الحصار على شيعة أهل البيت، الإمام الحسين عليه السلام جعل الظالمين ينشغلون بكرسيهم وبلاطهم، وبدأ الإمام زين العابدين ببناء الجانب الروحي إلى الأمة، والصادقان ببناء الجانب العلمي والثقافي، فتح المجال إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. يعني ما عندنا من فقهيات وروايات وأحاديث وقيم وردت عن أهل البيت كان الفضل الأول في وصولها إلينا هو الحسين عليه السلام. هذه ثمرة أيضا لا تقدر بثمن. إذن ثمرتان مهمتان جناهما التشيع ولا زال يحصد ثمارهما. شلون يحصد ثمارهما؟ من خلال سؤال أوجهه لك، ما السبب في انتشار التشيع؟ ليش التشيع ينتشر في كل بقاع العالم في ازدياد لا في نقيصة؟ لاحظ لماذا. هذه النقطة الثانية، على ماذا يعتمد التشيع في نشر رسالته؟ ما هي رسالة التشيع؟ أولا ولاية علي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه. هناك ثلاثة أمور اعتمد عليها الشيعة أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين وعلماؤنا. الأمر الأول الاستدلال والمنطق الواضح والحجة الصريحة، بمعنى أن كل أدلتنا، كل ما نعتقد به أدلتنا موجودة، سواء كان في البداء الذي يشنع علينا أهل السنة بأننا نقول بأن الله ينسى ثم يبدو له شيء آخر، أدلتنا موجودة، منطقنا صريح، حجتنا واضحة. وهذا من الأمور التي جعلت للتشيع قوة ضاربة في مواجهة الخصوم. وسوف تعرف في النقطة الثالثة كيف يتعامل الآخرون معك. لهذا انظر إلى نفسك، أنت من خلال مدرسة الحسين لا تحتاج أن تحترف فن المجادلة والمحاججة والمناظرة، الحسين يعلمك، المنبر يعطيك، صحيح ولا؟ فكل واحد منا مشروع مناظرة، هذا واحد. اثنين، التشيع كان يعتمد أيضا على العاطفة. شنو معنى العاطفة؟ الانتماء، المكان الخاص للأئمة عليهم السلام في قلوب الناس هي التي جعلت التشيع ينتشر إلى أبعد نقطة. أعطيك مثال، هناك فرق حينما تقول لي أن هذا الحديث أو أن هذا الحكم من أبي حنيفة. سأسألك أبو حنيفة من أين جاء بهذا الحكم؟ إن قلت من تلقاء نفسه لن أقبل منك، وإن قلت من جعفر بن محمد الصادق لماذا رجعت لأبي حنيفة وتركت جعفر بن محمد؟ ليش؟ بينما جعفر بن محمد يقول قولي قول أبي محمد الباقر، وقول أبي قول أبيه زين العابدين، وقول زين العابدين قول أبيه الحسين، وقول الحسين قول أخيه الحسن، وقول الحسن قول أبيه أمير المؤمنين، وقول أمير المؤمنين قول رسول الله، وقول رسول الله قول الله. أنا وإنت إذا نعرف طريق الإمام يؤدي إلى الله بالمباشرة مهما يأمرني الإمام سأستجيب. إضافة إلى مكانتهم في القرآن، المتأمل لكتاب الله، الله يأمرنا بمودتهم وولايتهم ويأمرنا باتباعهم. فمهما يقول لنا أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين سوف نفعله ونعتقد به ونقوله، لأننا نعتقد أنهم معصومون كعصمة رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث الإعلام والإعلان عن الطريقة والنظام الذي يسير عليه التشيع. شنه النظام؟ أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين لم يجلسوا في القصور ولا في القلاع، بل كانوا أناسا متواضعين يسهل الوصول إليهم والحديث معهم والاستفادة منهم، وكانوا يؤكدون على أن الإعلام ليس بقلقلة اللسان، وإنما يقول إمامنا الصادق عليه السلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا علينا ولا تكونوا شينا لنا. هكذا هذا الأسلوب الذي اتخذه أئمتنا في نشر التشيع، يعني بلا تكلف، ماكو تكلف على الإطلاق. كيف تعامل الآخرون مع التشيع؟ أي النقطة الثالثة، هناك ستة أمور. الأمر الأول، استعملوا أسلوب التنكيل والتعذيب، صاروا يعتقلون الأصحاب. الكميت بن زياد رضوان الله عليه شاعر أهل البيت، كان ذنبه أنه امتدح أهل البيت في قصيده، فلوحق من مكان إلى مكان حتى ثقفوه وقتلوه. المتوكل بنى منارته الملتوي على أجساد العلويين، دفنهم أحياء، يدفن العلوي حي ثم بنى عليهم المنارة الملتوية. هارون الرشيد قتل في يوم واحد، في ليلة واحدة، في ساعة واحدة 60 علويا، دماء رسول الله. هذا أول مواجهة، خلها ببالك. المواجهة الثانية، التشويه والافتراء والرمي بالكفر. إذا ما عنده شيء عليك قال لك أنت كافر. لاحظ ليش أنا كافر؟ إذا كنا نشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا أقول أشهد أن عليا ولي الله، وأنت لا تعترف بعلي، اعترافي بعلي يعني كفري؟ رمونا، افتروا علينا بأن الشيعة لهم أذناب، وبأن الشيعة كذا، وبأن الشيعة كذا. لاحظ، هذه حجة الضعيف الذي لا يملك حجة ولا برهانا ولا دليلا. وهذا ظلم ذريع. يقول الإمام زين العابدين إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. هذا أسلوب الضعفاء. ثالثا عزل العامة عن تراث المسلمين. لما تجي تناظر واحد وتناقش واحد تقول له هاي الرواية موجودة في الكتاب الفلاني ما يصدق. ليش؟ لأن علماءهم ما علموهم قراءة الحديث والرجوع إلى الأحاديث الصحيحة مهما غيروا في طبعات الكتب. صحيح البخاري ومسلم قبل 20 سنة ليس صحيح البخاري ومسلم مثل الآن، لاحظ. ومع ذلك في صحيح البخاري ومسلم والصحاح الستة ما يثبت أحقية أمير المؤمنين وفضل أهل البيت. الأمر الرابع نهيهم عن النقاش والحديث في الأمور العقائدية حتى لا تتعرف على أن عقيدة الشيعة هي العقيدة الصحيحة. لاحظ، تعال ناقش. أنت تقول لي الله له يد، الله له رجل، الله له وجه، الله له كذا، الله كذا، يقول لك هذه عقيدتنا. طيب تعال، الله يقول يحكي عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف تنزه الله؟ يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. أنت عندك هاي العقيدة، غيرك ما عنده. الأمر الخامس نهيهم عن الاحتكاك بالشيعة والتشيع. لماذا؟ حتى لا تتأثر، يقولون بأن الشيعة لديهم سحر الكلام. شلون إلنا سحر الكلام؟ يعني نسحر الآخرين ونؤثر عليهم. حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له. لاحظ. الأمر السادس ماذا قالوا أو ماذا فعلوا؟ حاولوا محاربة التشيع من خلال النقطة التي ينتقلون منها وهو الحسين، ما صنعه المتوكل من هدم القبر 3 مرات. 3 مرات يهدم القبر ويحرث كربلاء حراثة. يقول الرواة أجلكم الله الجاموس الذي يحرث إذا اقترب من إلى القبر يقف وياخذ فرته يدور حول القبر وبعدين يواصل طريقه، وفتح قنوات إلى القبر حتى يصب عليه الماء ويزرع، فصارت القناة في محلها والماء ينزل ما يصعد إلى القناة، فحار الماء فسمي بالحائر الحسيني. أحض عظيم أنت يا أبا عبد الله، شقد عظيم، أنلام في حبك، أنلام في عشقك، أنلام في الذوبان بك. لا والله، لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. قلبك في بداية المجلس راح إلى المدينة، والحسين يودع قبر أمه الزهراء، قبر فاطمة المظلومة معفى قبرها، مكسورة الضلع، مرطومة العين. ولما ودع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ودع قبر الزهراء ودع قبر الحسن، إجا وإذا به ينظر إلى أخته الحوراء زينب واقف. شعدها الحوراء جنها تنتظر. شافت الحسين غرورق بدموع عينه. ايش عندك ابا عبد الله؟ قال عزمنا على الرحيل. راحت البيت قال العباس روح الى اختك خلها تشوفك هناك. روح الى زينب رفع راسه وندى يا صاحب الباس قوم بساع طلع اختك يا عباس اي والله قوم بساع طلع اختك يا عباس خل نضعن قبل ما تسمع الناس وعلينا يا ابن ابويا الخلاق تلتم. جاء العباس الى بيت زينب طرق الباب من الطارق قال خادمك العباس فتحت له الباب ضمته الى صدرها صاحت يا هلا بجيتك يا عباس يا نور العين يا تاجي على الراس يا خوي انت الدرع والعلم والطاس وشوف انك بجيتك هاي مهتم. نادى وعليه جرت عينه نريد السفر يخت من المدينة أخونا أهل العراق مكاتبينه وليهم على السفر اليوم عزم. صاحت يا ضو عيوني ودليلي يا ابو فاضل يا اخويا قعد احكي لي شعدها زينب يا هم نرد اطلع وياكم كفيلي ويباري محملي وبيتي وزم دق ايده على صدره وصاح يا اختي قوم بشيمتي وطلعي بختي انا خيج لفديلج رقبتي من يدناج وبجف المحتم يوم اللي ذي راعش انا وايش الراح طب لا عد زينب مبتسم عباس راعل قال لها يا ضنوات علي قومين روحل قالت يا خويا ما احملي يا ولدي صوتك صوتك ها صوتك قال لا عيناك ابشري انا الذي قالت لني اعمني وكفو بوجودك الممشي كل ساعة عباسي ونزل محمل الحار صد للحسين وناس هدايا شني نزل ما تعرف الذل واليسر بطنات على العزويل يلا وياي ريتك يا عباس يوم طلعت من كربلاء يا ميت يلا ولي يعدل الناقة زجر ولي يح وسايق خوات ولي ويلي ويلي شد الحسين المحامل وودع الأهل والأحباب، وإذا بالعليلة فاطمة تتعلق بأذياله. أبا حسين كل سنة هالليلة نخصصها للعليلة، باب الحوائج إلى الله. تقول له أبا خذني معك، قال لا أنت عليلة لا طاقة لك على السفر. قالت له إذن دع عندي أخي الرضيع، قال لا كيف تفارقه أمه، أم ما تقدر على فراق ولدها. قالت لأبا عبد الله ائذن لي أودع أخي الرضيع. جابوا لها الرضيع، بس جعدها الرضيع أخذ إيده وشبك على رقبة أخته العليلة. صار يودعها، كل ما إجوا ياخذوا من عند العليلة ما يقبل الرضيع فك إيده. في يوم الرحيل حسين نزل عن صهوة حصانه ينادي يا رباب الزوم عبد الله يجي ويانا. راحت لعند اخت تصيح امه يا ضوى عيوني. شو تقول الام؟ يا عبد الله تعال وياك اسلك وتسليني، ما اقدر على فرقاك يا ابن الفرقه تجويني. سمع عبد الله صوت امه، رفض عبد الله حضن امه وظلت عنده حيران. بعد من يروح الى الحسين؟ من يروح الى الحسين؟ زينب صلوات الله عليها. زينب تعنت لتصيح يا مهجت مهجتي وحشا، أنا العمة يا روحي وين راحت ضحكتك وياه. مثل أمك أنا ربيت يا ابني لو نسيت ربان، رادت تحمل العمة وظل الطفل بمكان. اجت تخت الحبيبة تصيح يا عبد الله أني سكنه، تعال بحضني مثل ويال أسكت منك الونة، وتعال الروح للمظلوم نخفف كل حزن عنه. عبد الله ما رد جواب وردت عنا حزنان. اسمح لي على هالمقطع، من يجي؟ والله من شاف الأخ بهالحال الأكبر نزل عن مهراب وقسم عالطفين بالمختار والكرار والزهراء بعد، وبالمحسين وبالأضلال